فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان الشرف الذي يناله الإنفاق بين العبادات التي تعبد الله عز وجل بها عباده، والأسباب التي جعلت الإنفاق ينال ذلك الشرف العظيم، إلى أن تكلمنا عن مسلك الإنفاق في سبيل الله عز وجل، أو مسلك الإنفاق لله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي أن يكون طيبا، وأنه لا ينبغي أن يقصد عند الإنفاق الخبيث. وعرفت ما في ذلك من مسائل، ثم بيّن الله عز وجل في مجمل معنى قوله تعالى واعلموا أن الله غني حميد، أن هذا بيان أن الله سبحانه وتعالى يدل عباده على ما فيه الخير لهم وليس لحاجته إليهم، فهو سبحانه وتعالى غني عن العالمين، حميد سبحانه عظيم الثناء جل شأنه لما له من الصفات العلى. ثم بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى المسلك الذي ينبغي أن يسلكه العبد في طريق الإيمان وفي طريق الإنفاق، بيّن أن هناك من العوارض ما يمكن أن تعرض للعبد فتصده عن ذلك المسلك القوي. ومن تمام هداية الله عز وجل لعباده أن يدلهم على المسلك القويم الذي ينبغي أن يسلكوه، ثم يدلهم معه على ما يمكن أن يكون صادا لهم عن ذلك المسلك القويم. ومن هذا ما في هذه الآيات التي رسمت ذلك المنهج المتكامل فيما يتعلق بقضية الإنفاق، التي قد عرفت فيما مضى من كلام أن الإنفاق هو خصيصة المؤمنين، وأنه لا يستمر عليه ولا يؤتيه على الوجه الذي يحبه الله ويرضى إلا من كان مؤمنا، بناء على أن المؤمن هو الذي يملك المقومات الباعثة على الإنفاق. ومن هذه المقومات اليقين فيما عند الله عز وجل، والثقة في وعده بأنه يخلف على عباده ويبقي لهم ويضاعف لمن يشاء، فضلا عما في قلب المؤمن من إقدار الله عز وجل حق قدر، وهما الأمران اللذان يبعثان كل عبد على أن ينفق طواعية ويقدم الغالي قبل الرخيص، ثقة في الله عز وجل وإجلالا لقدره سبحانه وتعالى. هذا المسلك القويم هناك من العارض الذي يمكن أن يعرض للعبد، فالله عز وجل من تمام هدايته يدله على ذلك العارض حتى لا يصد عنده، وحتى لا يقعد له إبليس والعياذ بالله على صراط الله المستقيم فيصده عما ينبغي أن يستقيم عليه. فجاء قول الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، من باب هذا المنهج أو من باب هذه الطريقة القرآنية التي يهدي الله عز وجل فيها عباده لما يمكن أن يعرض لهم حتى يتخطوا ذلك العارض. فبعد أن بين الله لنا أن الإنفاق من أمور الإيمان وأنه يلزم المنفقين المؤمنين من دروب إيمانهم، وعرفنا لماذا الخطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقكم ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، عرفت لماذا، لماذا الخطاب للمؤمنين، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، إلى أن قال واعلموا أن الله غني حميد. فبعد إذ استقر عندك معطيات ذلك الأمر يجيء الشيطان يعدكم الفقر، يعني اعلم أنه بعد إذ يستقر عندك هذه المعطيات الإيمانية وتقبل الوقوف على الطريق القويم وتقبل أن تستقيم على ما قد أمرك الله به، فإن هناك من العارض ما قد يعرض لك فيصدك. وما هو هذا العارض؟ العارض الذي يبين الله عز وجل أنه يمكن أن يعرض للعبد، هذا العارض هو من جنس أو هذا العارض هو مما يتوافق ما يتوافق مع ذلك المسلك القويم الذي دلك الله عليه. الله عز وجل عندما يحضك على الإنفاق إنما يحضك عليه من باب إنما يكون هذا متوافقا مع قد ما بينه الله لك. الله عز وجل عندما أمرك بالإنفاق أمرك بالإنفاق كما قلت بناء على معطيات، على رأسها إيه؟ أمران، الأول إقدار الله عز وجل حق، والثاني اليقين والثقة في عند الله عز وجل. أنت لا تنفق إلا بهذين الأمرين وما يتفرع عليهم، لا تستطيع أن تخرج ما تعلقت به نفسك وأن تخرج نفسك من شحها وأن تخرج نفسك من بخلها إلا إذا كنت على درجة فيها إقدار الله عز وجل قدرا عظيما وفيها ثقة بأن هذا لن يضيع أو أن هذا ليس هباء أو أن هذا يعني إيه هو أمر فعله الناس فتفعله مثله. هذا باعتبار أنك تنفق إيمانا، وقد عرفت الفارق بين الإنفاق إيمانا والإنفاق نفاقا، نعوذ بالله من الخزلان. فكيف يصد العبد الشيطان والعياذ بالله، كيف يصده؟ يأتيه بحيث يضعف عنده تلك المقومات التي تدفعه على الإنفاق. الله يقول الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر، في المقابل والله يعدكم مغفرة منه وفضله. قبلك في مقابلة هنا مهمة جدا لابد أن تنتبه إليه. الشيطان يعدك الفقر بمعنى أنه يستغل ميلك إلى ما أنت تميل إليه جبلة، ويخوفك بأمر أنت مجهول على الخوف منه، يستميل تمسكك بأمر أنت مجبول على التمسك به. حرصك على المال هذا أمر فيك، وحرصك على ما في يدك هذا أمر فيك، وخوفك من ذهابه هذا أمر فيك أيضا، بدليل أنك تجد نفسك وغيرك عندما يكون عنده من المتاع فإنه يتخذ من الحيطة التي تكون سببا لعدم ضياعه أو لعدم فواته. يعني أي واحد في أسباب الدنيا، أي واحد في أي أمر من أسباب الدنيا، إيه اللي بيحصل؟ إن كان في عمل هو دائما يتخذ من الأسباب ما يحول بينه وبين انقطاع ذلك العمل، إن كان أمرا مالا يملكه فهو دائما يتخذ من الأسباب ما يحفظ عليه أو ما يمنع ضياع هذا المال. فاللي عنده مال بيضع في خازنة، اللي عنده متاع في بيته بيجعل له باب، وهذا الباب عليه أقفال ومغاليق وما شابه. هذا الأمر فيه من العيب ما فيه؟ ما ليس فيه عيب، وليس فيه عورة، وليس فيه مشاحة، وله أمر يشين إن أنت تحافظ على ما عندك وإنك أنت تخشى فواته وتخشى ضياعه. فيأتيك الشيطان من قضية أنت تقبلها ومن منطلق أنت تفعله، يعني زي ما يعني لو واحد مش إن كان بعيد عن الشيطان والعياذ بالله عاذل الله منه، إذا قال لك يا فلان ينبغي أن تحافظ على مالك، يا فلان ينبغي أن تتخذ معظم أن أنت سامر لشيء فلان إذا كده إذا كده ضيع، يا فلان لماذا لم تتخذ من الحيطة في أمر كذا وكذا، ده كده يكون نهبة كلامه وهو يقول لك بلغة النصح وبلغة الخوف على مصلحتك، هذا الكلام يعد من الخير بين القائل والمستمع ولا لا؟ يعد. فكذلك في هذه المسألة يأتي الشيطان إلى العبد فيقول له إن ما تنفقه لا يحدث في قضية أنه سيكون لك في الآخرة أجرا أو لا، وقد لا يخالطه في ذلك إلا بحسب مقامه من الإيه؟ بحسب مقامه من الإيمان. يعني إذا قلنا إن الشيطان قد يأتي للعبد فيريبه في البعث ويريبه في الآخرة، فهذا أمر بعيد عما يمكن أن يداخل المؤمنين. يعني المؤمن لا يداخله الشيطان من جهة إنكار البعث وأن هذا الإنفاق نوع من الهراء وأن هذا تضيع للمال، لا يأتي الشيطان العبد والعياذ بالله المؤمن من هذا القبيل، ولكن يأتيه من قبيل يقبله المؤمن، وبحسب قلة الفطنة وبحسب قلة المئنة من الدين ينزلق معه، من اعتبار أن مسلك إبليس أعاذنا الله منه ولعنه الله بلعائنه في صرف المؤمن عن إيمانه هو التزيين وليس المناظرة أو المواجهة أو الطعن في المسلمة. إبليس لعائن الله عليه عاذنا الله منه، لا يأتي المؤمن بلغة ليس هناك بعث، ليس هناك جنة، ليس هناك نار، إنما هي حياة الدنيا، لا يأتيه بذلك المؤمن، ولكن يأتيه بطريق الايه؟ التزيين. يعني ايه طريق التزيين؟ يعني يبتدئ معه من منطلق هو يقبله، يبتدئ معك من منطلق هو يقبل، العبد يقبله، العبد المؤمن الذي عنده مسلمات الإيمان، ثم ينتقل معه مما يقبله إلى ما لا يقبله، مزينا ما لا يقبل أو معولا في إنزاله أو في جعله يخوض فيما لا يقبل بما إيه؟ بما يقبل، بما يقبل. فمثلا نحن نعلم في قصة أوردها ابن كثير وغيره وأوردها الطبري وكثير من جمهور المفسرين في بيان قوله تعالى إذ قال له الشيطان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وهذه القصة من ما نقله ابن عباس رضي الله عنهما عن بني إسرائيل، وقد عرفتم فيما سبق منهج أهل الإسلام فيما يتعلق بروايات بني إسرائيل وأنها على ثلاثة أقسام: قسم ظهر بطلانه فهو مردود، وقسم ظهر حقه وصدقه فهو مقبول، وصدق وقسم لا ندري فننقله ولا نصدقهم فيه ولا نكذبهم فيه. وده شرحته بالتفصيل فيما يتعلق بما ينقل من روايات بني إسرائيل، بحيث أن تبقى عارف أن حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ده في قسم من الثلاثة. لكن لما يبقى بني إسرائيل يقولوا الله ثلاثة ما ينفعش نطبق عليها حدثوا عنهم ولا حرج ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، بل نحن نكذبهم في ذلك إيه؟ يقينا. وإذا قالوا ما يفيد بثبوت نبوة محمد أو بثبوت أمر هو لله عز وجل دل عليه كتابنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا نصدقهم فيه بلا ريب. لكن الذي لا برهان عندنا في تكذيبه ولا في تصديقه فهذا هو الذي أذن لنا في نقله ولا نصدقهم فيه ولا نكذبهم. والعلماء لهم في هذا القسم أيضا تفصيل ليس هذا محل بيانه فيما يتعلق بما كان منه على سبيل الأحكام وما كان منه على سبيل القصص والخبر وما كان منهم على سبيل خبر أحوال الأولين وما كان منه على سبيل خبر الغيب، فيكون له. فهناك قسم من أخبار أحوالهم نقله إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصدقهم فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نقله إلينا. مثلا كحديث الصخرة التي سدت الغار على أصحابها انطلق ثلاثة نفر من من كان قبلكم، وزي حديث الأمانة، حديث الأمانة، وزي حديث كان رجل بني إسرائيل يعمل لباشا للقبور إلى آخره فإذا أنا مت إلى آخره. فمثل هذا من أحوالهم مما نقل إلينا بطريق لا يسعنا إلا قبوله وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما كان من طريق الصحابة فهو الذي يكون عليه ذلك، هو اللي فيه إيه؟ ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وبعضهم قال ما كان من طريق الصحابة ما هو خبر فيكون خبرا مقبولا لأنه خبر عن أحوالهم. لا علينا، المهم أن هذه القصة وردت عن ابن عباس بسند حسن بعضهم أمره، وعول العلماء في نقل هذه القصة الحقيقة وأصالوا فيها في بيان مداخل الشيطان على العبد، وممن نقلها وعول عليها وأطال في بيانها والاستدلال بها في مواطن يعني كلام فيها طيب جدا ابن القيم رحمه الله في أكثر من موطن. هذه القصة مفادها باختصار أنه كان هناك رجل عابد كان يصوم 40 عاما لا يفطر يوما، ويقوم 40 عاما لا ينام ليلة. طبعا ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن وصف لكثرة عبادته ودوامه على البر والطاعة، وكان منقطعا للعبادة وكان يسمى برصيص. هذا العابد انا ما يهمنيش القصة وتفصيلاتها والحدوتة، لان احنا طبعا في الامور دي بيبقى ايه عندنا شغف في السماع باعتبار انها ايه خصوصا، لكن ان الشاهد هو ابراز مسألة القبول والتزيين، وانه يزين للعبد فيطيعه فيما يقبل بناء على ما ايه على ما يقبل. هذا القصة مفادها ان هذا الرجل اراد قوم ان يسافروا رجال وكانت لهم اخت، قالوا اين نتركها امانة ولم يكن احد يعولها الا هم، فنظروا في الناس فلم يجدوا الا برصيصا ثقة فيه لانه كان معلوما عندهم او معروفا عندهم بالزهد والعبادة، فتركوه عندهم. فأول الامر ابى، ثم ألحوا عليه وقالوا لا نجد غيرك ولا نثق إلا فيك وأنت إلى آخره، فأبى إلا أن يبدو لها صومعة خارج صومعة، يعني إيه دار مكان حجرة إن صح التعبير خارج المكان اللي هم لا تجلس معه في نفس المكان، وفعلا فعلوا ثم تركوها على حسب ما جاء في الروايات. ثم جاء إبليس لعائن الله عليه أعاذنا الله منه، وظل يقنعه بأن يكون هناك شبه معبر بينه وبين تلك المرأة بمعطيات ويقبلها، هي أمانة عندك، هل يعني نظرت إلى شأنها، هل قدمت لها الطعام حتى لا يعني يصيبها كذا، هل كذا معطيات رجل مؤتمن يعلم أن ذلك من مسؤولياته، فقدم لها الطعام. فكان يقدم لها الطعام ويضعها على الباب ولا تراها ولا يراها، فما كان منه إلا أن أقنعه بمعطيات يقبلها من الاطمئنان وحسن الصلة والاطمئنان على المسؤولية العهدة اللي عندك. طبعا الاطمئنان والمسؤولية والعهدة اللي عندك ده أمر من الدين ولا ده أمر من الفجور؟ مقبول، هو بمنطلق قدينه يقبله، فنجح في أن يستطيع أن يراها، يعني مجرد ينظر نظرة واحدة مش من باب النظر إليها ولا من باب النظر إلى كونها يعني ذات جمال أو غير ذلك، أو إنما هو من باب الاطمئنان على العهدة التي عهدت إليه، فأوقعه في النظر إليه هو أوقعه فيما يقبل وهو الاطمئنان على العهدة. هذا الاطمئنان على العهدة أوقعه من خلاله في النظر إليها، وهو رجل عابد لم يكن يرى النساء ولا صلة له بالنساء، وكانت ذات جمال، فما كان إلا أن كان سفيرهما بين في هذه اللحظة حتى أوقعه في أن يراها رؤية هي عنده مقبولة وهي اطمئنان على العهدة، واضح، وأوقعه فيها ما لا يقبل وهي فتنة المرأة، وظل معه شيئا فشيئا إلى أن حدثها وإلى أن خالطها وإلى أن وقعها وبشرها في الحرام وإلى أن حملت سفاحا وإلى أن قتل وليدها وإلى أن قتلها، والعياذ بالله، إلى أن أتى أهلها وأخبرهم إبليس بأنه هو الذي فعل في أختهم بعدما كذب وقال مرضت فماتت، وصدقوه، رجل مؤمن ورجل متقي ورجل، فقال أنجيك من هذا ولكن تسجد لي، فلما سجد له قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فانظر بدأ معه بما يقبل حتى وكما يقول السلف إن إبليس لا يرضى منك إلا بالكفر، يعني هو عندما يوقعك في كذا أو كذا أو كذا مش هو ذا اللي يرضيه، هذا هو الطريق، إنما لا يرضى منك إلا بالكفر والعياذ بالله، والمعاصي بريد الكفر. فبحسب قوتك وبحسب يعني استجابتك له يرضى منك بما استطيع منك. ف فإن لم يرضى بالفريم لم يستطع أن يوقعك في الكفر أو قاعك فيما هو أدنى منه، يعني لا يرضى بالقليل ثم يستكثر، إنما هو يرضى بالكثير ثم يستقل. ولذلك قالوا مداخل إبليس على العبد سبعة، مداخل إبليس على العبد أعاذنا الله منها. الأولى أن يوقعك في الشرك، احنا قلنا أنه يستكثر، فإن العجز انتقل معك إلى أن يوقعك في البدعة لعلمه بأن البدعة أعظم فسادا في الدين من الكبائر. طبعا الشرك، لأنه إذا وقعت في الشرك فقد انقطعت الصلة، فقد انقطع الأمل بك ورحمة الله عز وجل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد كتب على العبد إذا وقع في الشرك ومات عليه الخلود في جهنم أعاذنا الله من ذلك ونسأل الله العافية والسلامة. والثاني هو الوقوع في البدعة لعلمه أن الوقوع في البدعة أفسد في الدين من المعاصي والكبائر، لأن البدعة يتبعك عليها الناس، والمعصية قد لا يكون لها ذلك، بل والبدعة يتبعك عليها الناس ويثنون عليك ويكثر تبعك فيها حتى بعد موتك، حتى بعد موتك. والبدعة تكون سببا في ضياع الدين جملة وتفصيلا، لأن كل بدعة يتعبد بها العبد نعوذ بالله من الخذلان ترفع في أمامها سنة، فإذا كثرت البدع كثر ضياع ما يقابلها من السنن. والثالث هو الكبائر، إيقاعك في الكبيرة والعياذ بالله لعلمه أن الكبيرة أعظم من الصغيرة. والرابع إيقاعك في الصغيرة والإكثار منها. والخامس إيقاعك في المكروه، إيقاعك في المكروه والإكثار منه. والسادس إيقاعك في المباح استكثارا منه، يبقى يكثر نومك، يكثر طعامك، يكثر جماعك، وعندئذ تقل عبادتك. طبعا هو إيه زي ما قلت، إذا أيس انتقل معك إلى الإيه ما هو أقل. فإذا عجز معك في هذه في مدخل من هذه الست سلط عليك عدوك، سلط عليك عدوك حتى يفتنك في دينك، حتى يفتنك في دينك. فهذه سبع مداخل عليك لا بد أن تكون مع نفسك على حيطة. وقد يوقعك فيها ويتظل تظل مثلا تقرب، يعني يوقعك في الكبيرة وين ترجع تنتبه، فيروح رجع للصغيرة وين ترجع تنتبه، وبعدين يرجع يعود تاني عياذا نعوذ بالله من الخذلان. فالحاصل الذي ينبغي أن يكون مقدمة دي وكل الرغي ده عشان خاطر إيه يصل إليك مفهوم يستقر عندك معلوم، وهو أن إبليس يأخذك من حيث تقبل. في مسألة الإنفاق إيه العارض؟ يأتيك من حيث تقبل، يقول يا فلان أنت رجل رقيق الحال أو رجل يعني جمعت هذا المال بالكد والتعب، إذا أنفقته لم تجد غيره، وأنت إذا ما وإذا ما وإذا ما أمسكت به أعانك على الطعام والشراب وكان سببا في ألا تسأل الناس، وما الفائدة في أن تقدم اليوم ثم تسأل غدا، وما أدراك أنك ستجمع غدا مثلما جمعت اليوم أو أمس، وهكذا منطقة تقبلها أنت. الشيطان يعيدكم الفقر، يعني الشيطان يتربص بكم ويوحي إليكم حال همتكم بالإنفاق أنكم إذا أقدمتم على مثل هذا، حتى أنك لا تجد الرجل يقول لك يا فلان والله أنا الفلوس دي عايز أحطها في البنك، تقول له ليه؟ يقول لك أنا لو سبتها في البيت الزكاة تاكلها، الزكاة التي لا ينبغي أن يكون فيها خصومة، لأن هذه مش خصيلة المؤمنين فحسب، هذه خصيلة المسلمين الذين قد ينتقد دينهم بسببها، أو يعني على شفا جرف نهار. وشدد بعض الصحابة رضي الله عليهم وبعض السلف وبعض العلماء من الحنابلة وغيرهم في أن تارك الزكاة كافر، وإن كان الصحيح ليس بكافر، ولكن لا يدل على أن تارك الزكاة على خطر من دينه، لأنه يقع في أمر اختلف أهل العلم في كفر صاحبه. ومع ذلك هو يأتيه الشيطان فيأمره بأمرين أو يسلك معه مسلكين. الأول هو تخويفه بالفقر، المال هتاكله الزكاة. والثاني ويأمركم بالفحشاء، حطه في البنك، يقول لك أنا لو دفعت ربع العشر السنة دي وربع العشر السنة الجاية وربع العشر السنة الجاية المال هيضيع في الزكاة. لو هذا الرجل يتكلم بلغة الإيمان هل يمكن أن تسمع منه هذا الكلام؟ لا يمكن، لأنه لو صدق حتى كلامه هذا وأكلت الزكاة المال، يبقى أكلته ولا أبقته؟ أبقته. ده لا بلغة الإيمان. لكن لما تبقى بقى بلغة التخويف من الفقر يقول لك ده على كده تاكل الزكاة وقاش معايا حاجة، يبقى صار ما في يده أضمن له وأحب إليه مما يقدمه لربه، ليس على على سبيل الصدقة وليس على سبيل المندوب، بل على سبيل الايه؟ الوجوب التام، الوجوب الايه؟ التام الذي يلزمه شرعا. واخد بالك؟ فالوجه الذي يأتي منه إبليس والعياذ بالله إلى العبد فيما يتعلق بأمر الإنفاق أنه يعيده الفقر ويأمره بالفحشاء. فأما وعد الفقر فهو كما في المثال الذي ضربت هذا للتقريب بمعنى أنه يرى أن المال إذا تركه سيؤكل بالزكاة، فهذا لا يتكلم بهذا إلا لقلة اليقين بأن ما يذهب إلى الرب عز وجل أبقى له وأنفع. فلأن يكون العبد مما نال مرضات الله بفعل ما يحب فهو في كفاية الله عز وجل. يعني أنت إذا أردت أن تؤمن مستقبلك، إذا أردت أن تؤمن مستقبلك بلغة عرف الناس يقول لك أمن مستقبلك واعمل حاجة لدنيتك، وسافر اعمل لك قرشين اعمل حاجة بدل ما أنت إلى آخره، فليس هناك سبيل لتأمين مستقبل الدنيا أكثر من أن تنال معية الله فتدخل في كفاية. لأن أنت ممكن تجمع من الأموال ما الله به عليم ويذهب في لحظة بقدر الله عز وجل، إما يسرق إما ينصب إما يحتال عليك فيه إما يحرق إما يضيع منك إما تضعه في بيع وشراء فتقع خسارة عظيمة. هذا وارد ولا لا؟ وارد، مع إنك أنت تكبدت من المشاق ويمكن وقعت في محرمات وقصرت في واجبات وفعلت ما الله به عليم لتحصيل هذه الأموال، بينما إذا كنت في كفاية الله فأنت في الخير دائما ولن يدعك الله عز وجل لعباده ليضيعوك. ففي الأثر أن عمر بن عبد العزيز كان في احتضار الموت فقالوا له يا أمير المؤمنين ألا توصي لأولادك بشيء؟ فانظر كيف كانت إجابته، قال إن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين وإن يكونوا غير ذلك فلا قبل لي بهم. إن يكونوا صالحين فالله يتولى صالحين وإن يكونوا غير ذلك فلا قبل لي بهم، مش عايزهم ولا يلزموني ولا يلزموني. إذن هو أمن مستقبلهم بما عندهم من الصلاح موعظة منهم، وده معمول قول الله تعالى وليخشى الذين إذا تركوا لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليقولوا قولا سديدا يعني ايه؟ يعني الحاصل ان انت لو عايز تأمن مستقبل اولادك، وطبعا الدنيا بتغلى والسكن مش موجود والاعمال والوظائف والمستقبل والولد انت تكبدت قد ايه والله اعلم بزمنهم والله يكون في عونهم وحيكونوا عايشيشوا ازاي وياكلوا ازاي ويشربوا ازاي، انت تريد ذلك، فكل اللي بتسعى فيه هو الضمان المادي الذي لا يعرف القرب من الله عز وجل الا من رحم الله عز وجل. فيبقى اذا اللي عنده ايمان يعلم تماما ان تأمين المستقبل هو الخوض فيما ينال به العبد معية الله، كما قال الله تعالى أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ويخوفونك بالذين من دونه، الشيطان يعدكم الفقر يقول لك انت لو عملت سويت وكذا وكذا ده في ايه؟ فيما يتعلق بالإنفاق. بينما الشيطان عندما تضع مالك في البنك او حتى في القمار والميسر يأمرك بذلك يقول لك انت هتحط 10 يمكن يضرب معك الحظ يبقى 1000، فأيضا يمنيك بما تقبل وهو حبك للكثرة. لكن الشيطان لا يأمر المؤمن بالمنكر أو بالفحشاء إلا بعد إذ يقبل الامتناع عن البر بتخويف الفقر، يعني لا يطيعك في الثانية إلا بعد قبول الأولى، والأولى هي عندك مقبولة. يعني انت لما اي واحد منا يخشى الفقر ولا لا ولا يحبه ولا لا؟ لا تحب الفقر، مش كده؟ لا تحبه لانه مجلبة للسؤال مدعاة للسؤال ومجلبة للدين الى غير هذا. فالفقر لا يحب، فعندما يخوفك به انت بطبيعة حالك تخاف منه، وما سعينا في الدنيا وما تكالبنا عليها وما حرصنا بالبحث عن دخول اكبر الا من باب ايه؟ كراهية الفقر وحب الايه؟ الغنى. فساعة نيجي يخوفك، هو هنا الشيطان حيخوف من الفقر، يخوف الذي تملك من أسباب الغنى، لأن الفقير اللي هو حيأخذ هيخوفه إيه؟ ما هو حاصل فيها هو واقع. فالشيطان يعدكم الفقر، الخطاب هنا مش هو الخطاب لعموم المؤمنين. يبقى إن كنت في حال الغنى في حال الثراء فأنت ممن يداخلك الشيطان من هذا الباب. طيب هذا درس موجه لمين؟ موجه لمن حاز من أسباب الدنيا ويخشى فوات ما قد حاز. طب واللي هو زي حالتك بقى معوش حاجة، هذا درس له من قبيل، أنك ما أنت فيه ليس هلك. فإذا خوفك الشيطان بعد إذ تغادر ما أنت فيه فتذكر أن فقرك الذي يعني لو أنت فأنت الآن فقير، هل بفقرك هذا هلكت؟ وهل بفقرك هذا مزعت وضيعت؟ لا، بل انت بتقول ايه الحمد لله ومسطوره والحمد لله كذا وكذا، والكلام في كلام الناس انت تسمع فلوس كلام يقول لك والله الحمد لله ومحدش بيبات من غير عشاء والحمد لله كذا، وهو لا يملك قوت يومه. لكن هو لم يرى نفسه ان هو لقله ماله مزع وضيع وقطع، لكن للمال في النفس حلاوه وللنفس بها متعلق، مش كده ليه؟ لحقيقه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كراهية الفقر فيعتبرها من الإهانة. فالله عز وجل يبين حقيقة القضية أن الفقر والغنى ليس من الكرامة، ولكن اللي بيجعل الإنسان يقول أن ده كرامة وأن دي إهانة حب للمال. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين، ليه؟ من الشح والبخل. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ده خطاب للبشر جميعا إلا من قوم نفسه بالإيمان. وتحبون المال حبا جما. فلما يأتي إنسان يكون فقير ثم يعطيه الله من المال، يأتي الشيطان فيخوفه من بابين. الأول رجوعه إلى ما كان فيه لونه الفقر، والثاني فوات الحبيب والضجيع لونه المال. الذي لم يحصل المال بيبقى عامل زي ما يكون إنسان يعني يلاوش معشوقا من على بعد لا يضجعه، كل ما يشوف واحد ساري يبقى عامل زي ما يكون بيشاور له من بيشاور المال من بعيد كده مع تعلق القلب به. كل ما يشوف مال في صورة مثلا واحد سري، عمارات، اموال، طعام، شراب، متاع الدنيا، يبقى ايه زي نكون يعني يتفرج عليه كده، كما يكون متيم بعشق من يتكيم المسبوب بعشقه. كل ما يشوفه يبقى ايه، لكن مش طايل غير النظر بس من بعد كده. فعندما يناله ويصير ضجيعه وهو كان طول عمره عمال يشاور له من بعيد، عندئذ يبقى خايف فواته. وتحبون المال حبا جما، شوف التعبير بجما، حبا كثيرا ملأ عليكم كل حواسكم، تحبه بودنك وتحبه ببقك وتحبه بأنفك وعينيك وبإيديك وبرجلك، تحبه بكل حاجة فيك، تحبه بكل حواسك، حتى إذا ما خيرت بينه وبين غيره ما ترددت في اختياره. يعني يقول لك المال والعلم تقول المال، المال والولد تقول المال، المال والزوجة تقول المال، كل حاجة تقول المال. وساعة ما تفلسف تقول يا عم بالمال نجيب العلم وبالمال نجيب الولد وبالمال نجيب الزوجة وبالمال نجيب، حتى لو خير الفقير الذي يلاوش المعشوق من على بعد بين المال والعافية يقول لك يا عم خذ درع من درعتي. ألا ترى الناس يقدمون من عافيتهم ما يقدمون طلبا للمال؟ يروح يقعد يقول لك كلية، ثم هذا جزء من جسده وقد يترتب عليه فوات عافيته، مش كده ولا ايه؟ ومع ذلك يقدم ذلك طواعية طمعا في الحبيب ان يضاجع حبيبه. كل ده تقريب لمدى الحب ومدى التعلق بما قد يأتيك الشيطان فينذرك بفواته. يبقى الشيطان لما حياتيك اما يقول لك تبقى فقير مش هتقول له ايه تبقى يعني، لا ده معنى انك هتبقى فقير، يعني معناها العود الى ما كنت انا ما كنتش فقير. طب واحد يعني ايه من اوله لكنه يرى الفقراء يرى ليه، فيستشعر يعني زي ما انت كده ايه، زي ما انت بتشوف السري فتخبطه او تحسده على ما هو فيه من نعمة يتقلب فيها، كذلك يراك السري فيقشعر بدنه مما انت فيه، لا يريد ان ينام في هذه النوم التي تنام، ولا يطعم ذلك الطعام الذي يطعمه الفقير يعني، ولا يحيا في المسكن الذي تحيا انت فيه، ولا يقول انت مسكين، ويتمعر وجهه عندما يرى حالك. وتمعر الوجه من رقة الحال ومن مسكنة العيش شيء طبيعي، وقع النبي صلى الله عليه وسلم، بس مش من منطلق اللي عندنا، وقع النبي صلى الله عليه وسلم من منطلق الرأفة والرحمة، لكن الشاهد ايه، ان هذا مما يبتأس له، مش فتأثر رجل، فتمعر رجل النبي صلى الله عليه وسلم مما رأى عليه من ايه، من اثر الفاقة الحديث ذكرته من قبل. يبقى تمعر الوجه من مما يحياه الفقير في البأساء اللي هو شدة العيش، فأخذناهم بالبأساء والضراء، البأساء شدة العيش، والضراء كل ما يبعث على الألم زي الأمراض والأوجاع والأسقام والكروب والضيق. فيبقى لما واحد يكون مثلا بلغة العامة كده يقولك بحالته بؤس، طيب اللي هو نشأ في الصراء، الشيطان لما يجي يقول له بقى يقول له ايه، ترجع ايامك القديمة، فما مفيش ايامه القديمة، يقول له ستكون مثل فلان، ويكسل له صورة ابأس ما يتمعر له الوجه. يعني انت مثلا انت كزيد من الخلق او عبيد من الخلق، في مخيرتك صورة معينة الواحد انت رأيته بحياتك لا ترجو ان تكون مثله من شدة الفاقة التي ايه ألمت به، بغض النظر هو على دين او غير دين، لكن المهم في حالة ادمية بتبقى انت يعني ايه بتسأل العافية انك انت تكون في مثل هذا. كل واحد عنده بغض النظر في اقل منه اكثر منه، المهم ان ايه كل واحد سواء رجل او امرأة يقول لك يا فلانة دي لو فلان الله يكون في عونه، لحالتهم صعبة تصعب على الكافر، فاذا كانت تصعب على الكافر فكيف بالمؤمن. فلما الامر يبقى في هذا مخيلتك كده، من دي الشيطان ما يقولكش الفقر فقر، يقول لك عارف فلان ستكون مثله، طبعا ده بحد ذاته ايه تخويف ليك صح، وفي المقابل يخوفك ايضا بفوات ضجيعك حبيبك، وتحبون المال حبا جما، فوات الايه الحبيب. يبقى شوف بقى ايه بقى شقين هم، يعني خوفين في خوف، خوف ان تكون صورتك الصورة الممقوتة عندك في ذلك الايه الفقر، وفوات، والخوف الثاني هو ايه فوات المحبوب الذي قد زقت عسيلته، الفقير الذي لم يصب بعد هو خلاص بنوش من على بعد لم يذق له عسيلة، لكن هذا قد زاق للمال عسيلة، فعندئذ يكون التخويف قوي، التخويف ايه. ولذلك في التعبير بيعدكم، طبعا يعدكم هذه كأنه هو الذي سيطيعك في الفقر، انما يعدك هنا شوف المقابل، يعدكم والله يعدكم. لو عرفت امرين وراء هذين اللفظين من الامر الفك معاك، انس وما يعدهم الشيطان الا غرورا، وفي حق الرب عز وجل ومن اصدق اعوذ المسترجين ومن اوفى بعهده من الله، وفي ايضا ايه في قوله تعالى ومن اصدق من الله قيلا، وفي ومن اوفى بعهده من الله الى غير هذا. لما تضع الامرين تعرف ان ده وعد وده وعد، لكنهما يختلفان في حقيقة الأمر. فالشيطان وعده غرور، يعني عندما يخوفك من الفقر لا يملك مقادير، والله عز وجل عندما يخوفك من الفقر لو فرضنا، أو عندما يعدك بفضل فهو يملك مقادير. طيب هذا المعطى اللي هو معرفة وعد الشيطان ووعد الرحمن يكون عند من؟ عند المؤمن. الشيطان يعدكم الفقر، والله يعدكم مغفرة منه ورحمة، ومغفرة منه وفضل. طيب ما هو ده وعد ده وعد؟ لا، هذا وعد من يغر، واضح؟ وفوقه وعد من يملك المقادير. فإذا وعدك بفضل يقدر على جعله ويقدر على أن ينصبك فيه، وإذا وعدك بعذاب أو توعدك بعذاب فهو يقدر على أن ينصبك فيه، وإذا وعدك برحمة هو يقدر على أن، وهكذا. بينما وعد الشيطان والعياذ بالله وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعني مجرد نوع من أنواع الأمر الذي لا حقيقة له، الأمر الذي هو سراب الأمر الذي تظنه له قوام فإذا ما أتيته لم تجد، ودي حقيقة الغرور. دي حقيقة الايه؟ الغرور، زي كما في قوله تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني تحسبون أنكم تركنون إلى أشياء وأن معطيات الدنيا معطيات فساعة حاجتكم إليها لا تجدونها. ما أغنى عني هلك عني، فدي عبارة عن ايه؟ عبارة عن أمور كانت معطيات لهم في الدنيا حسبوها أمور فساعة احتاجوها، إن كان مال وجدوه ذهب، وإن كان سلطان وجدوه هلك، مفهوم؟ يبقى هو في الحقيقة ايه؟ هو في الحقيقة وقع في الغرور اللي هو تظنه معطى ساعة تطلبه لا تجده. طيب ووعد الله عز وجل تحسبه معطى ساعة تطلبه تجده، إن صدقت ربك فيصدقك. يبقى العبد المؤمن لما يثق فيما عند الله ويقول والله أنا بدخر لليوم العصيب أعمال البر ولساعة العسرة بذل الخير، يبقى هو استمسك بإيه؟ بالبر والخير. طيب يبقى ده معطى ساعة يطلبه يجده، والآخر عنده أموال وعنده سلطان وعنده متاع وعنده كذا فاستمسك به، وبعدين يجي ساعة يطلبه لو ساعة العسرة بقى لا يجده شيء. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطان، اللي هو ايه؟ المعطيات والمقابل. ده هو سر قوله تعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني لا تحسبوا ان معطيات الحياة مقومات يمكن التمسك بها والركون اليها فتنفع ساعة العسرة. لا ينبغي ان يقع من عاقل هذا فضلا عن ذي دين، لا يغرنكم، لا تغرنكم الحياة الدنيا، فاهم؟ بدل معنى الغرور. فالشيطان لما بيأتي يعد غرورا، يعني يعد غرورا، يعني يقول لك زي المثال اللي ضربناه كده، اللي انا بقول المثال ده مش عشان خمسان، انا بقول لان سمعته كثير. الواحد يقول لي امي معاها قرشين، ده الست كبيره معاها قرشين، ده انا طلعت معاش ومعايا قرشين، وده مش عارف خد مكافاه معايا قرشين، ولو سابهم في البيت الزكاه كلهم، وعايز يحط لهم شغلان، وما بيعرفش يشغل فلوس، هل يجوز احطهم في البنك؟ فتجد بقى ايه المساله بتحوم قدامه من حاجتين، جواز البنك، طيب دي محسوسه عنده، والثانيه خوف الفقر، فعمال يتقلب بين هذه وتلك، فان قبل خوف الفقر يروح بسرعه يقبل في الثانيه. الشيطان يعدكم ايه؟ الفقر، ويامركم لو قابلت منه الاولى. طبعا لو الشيطان قال له قال له الزكاه هياكلها المال هياكل الزكاه، وقال له ايه؟ كم بقي من الشاه؟ قال في الكتف، قال كله بقي الا الكتف. لو جاوب على الشيطان بهذا المنطلق هيقول له بنك ولا يقول له بنك؟ ليه؟ لان عرف ان ايه؟ هذا الطريق مسدود عليه. لكن اول ما يقول اه والله هما 7000 جنيه كل سنه ربع العشر، كل سنه ربع العشر، كل سنه ربع العشر، 7-8 سنين العوض على الله يروح كله الحسبه كده، وينبسط قوي ان ايه؟ ان تفتق ذهنه عن هذه المساله العظيمه، يقول لك الحمد لله ان انا فهمت الجزئيه دي بدل ما كنت قعدت مطرمح على وداني لحد ما الفلوس راحت، انا لازم اشوف حل. يبقى يحسبها بمنطلق ان ما عند الله ايه؟ قد زرى في الريح ضاع، مش وما عند الله باق، لا ده راح فعلا. وما يدري حتى بلغة العقل ان المال هيتم لحد ما يجي وقت معين، مش مصاب مش مالي زكاة. ده لو فرضنا يعني لو معك 4000 جنيه تخرج زكاة لحد ما 3200 ولا 3000 ما لهمش زكاة لانهم لا يبلغوا النصاب، لكن يكفيك انك تجرت مع الله. ده لو فرضنا ده من ايه؟ انا بتكلم على مثال واقع. واحد يقول يعني هو ايه؟ يعني هو انا ما ينفعليش يا اخي شغلهم استثمروا، احنا بنتكلم على اساس ان لا يكون البديل ان انت يدفعك خوف فوات المال بالزكاة، يا ريت حتى بالانفاق. طب لما واحد يجي يقول والله ده انا عندي فلوس وايدي بتتمد عليه، والواحد اهو يعني عشان المرتب اللي كان فيه ساعات بيحتاج حاجه، لكن كده طول ما فيه البيت مال بينفق وبنوسع في الانفاق عشان مش معانا، فالواحد عايز يدخل المال ده عشان ايه؟ يعني لعله يصيب في مصلحة، نطلع عمرة، نطلع حج، ده مسلك عقلي مقبول. لكن لا ينبغي ان يجروا ايضا الى فعل المحرم. لكن شو بقى لما يبقى المسلك من منطلق الشيطان يعيدكم الفقر، خد بالك، يبقى اذا الشيطان يأتي العبد من باب يتناسب والبر الذي اقدم عليه حتى يصد عن ذلك البر. يبقى كل صد له ايه؟ أو كل فتنة لها ما تميز، كل در له ما يناسبه من الفتنة، كل در له ما يناسبه من الفتنة. أنت واخد على غض البصر، واخد على ألا تخالط النساء، أي يريد أن يقعك فتنة النساء يأتيك من باب يتناسب هذا البر. ما جيش يقول لك إيه يعني مثلا لا تصوم أو لا تكسر من النوافل، لأن ده باب مش هيأثر أو مش هيبقى مدخل قريب في فتنة النساء. لكن يأتيك مثلا لماذا لا تعلمهم، لماذا لا تأمرهم بالمعروف، إن صح أقف معها المتبرجة دي، إن صح تأخذ فيها ثواب ربنا يهديها بثوابك، ولو ربنا هداها وبقت منتقبة تجوزها تبقى أخذت ثوابين، فيتلبس عليك الأمر وتجد زين وتقول له أنت بقى ليه، يقول لك زميلتي في الكلية الحمد لله أنا خليتها صلت. طب دي لابسة عريانة، ده مش عريانة، دي عريانة مش لابسة، يعني هي مفيش لبس، ده هو عري، يقول لك مع شوية طبعا هو يخادم ويختلي وينظر إلى عورات، والشيطان قد أقنعه بأن ذلك من البر. يريد حتى أنه يعمله أستغفر الله وأنا واقع في الموبقات وأسأل الله أن يغفر لي وأسأل أن يعافيني إن ابتلاني به وقد أصابتني مصيبة، ما هو إيه؟ لأن زي ما قلت يوقعك فيما لا تقبل بناء على ما تقبل، نعوذ بالله من الخذلان. افهم الكلام كويس عشان يبقى إيه مترتب معك. فهو لما يأتي في الإنفاق مش هيأتيك في الإنفاق بأنه في فتنة النساء أو في فتنة الكبر، إنما في إيه؟ فيما يتعلق بفوات المال الذي قد حزته بعد حاجة. وإحنا شفنا في حديث الأقرع والأبرص والأعمى كيف كانت فتنة الدنيا عليهم قاتلة، فنسوا فضل الله عليهم، ولما ذكروا لم يتذكروا لقسوة القلب. من كمان قسوة القلب إذا ذكرت لا تتذكر، وقوعك في الخطأ ليس شرط أن يكون دليل النفاق ودليل قسوة القلوب ودليل البعد في الدين، لكن العلامة القوية على هذه الأمراض أعاذنا الله وإياكم منها هي إذا ذكرت لا تتذكر، وإذا رجعت لا ترجع. لأن الله عز وجل في معرض كلامه على المتقين الذين أعد لهم جنات عرضها كعرض السماوات والأرض قال أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ضرر. في مقام السماء، في مقام السماء أن قال أنهم من أوصافهم ومن أمورهم أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلمون أنهم مذنبون، أنهم مقصرون، أنهم واجب الرجوع إليهم لربهم، وفوق ذلك يعلمون أنه لا يغفر الذنب إلا الله. فخذ بالك، فدي من مقامات الثناء أن أنت تكون ممن يرجع، مش أن أنت بلا خطيئة قط. تنازع العلماء هل يعصون الملائكة ولا لا، في خلاف من العلماء في مسائل عقائدية، هل استغفر الله الأنبياء هل يقع منها معاصي ولا لا، شو بادي؟ فدام الشاهد من المسألة دي إيه؟ إنك تفهم إن الآدميين سوى الأنبياء لابد أن يقع منهم المعصية، لكن المسلك فيما بعد المعصية هو الفارق بين قاسي القلب ولين القلب، هو الفارق بين الفاسق الفاجر المنافق وبين المؤمن التقي. المسلك فيما بعد الوقوع وليس عدم الوقوع بالقتل، لأنك لست معصوما. والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر، إذا ذكر إيه؟ تذكر، وإذا رجع رجع، هي دي الخاصية اللي تخشى على نفسك. لكن نحن نسأل الله العافية والسلامة إلا من رحم الله نرى في أنفسنا من القسوة ومن علامات السوء عافانا الله منها وعافانا الله منها ما أن منا من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، لأنه ركن وتعلق بأسباب الدنيا. فطبعا ده أطوع للشيطان من غيره، كلما كثرت ذنوبك كلما كان للشيطان عندك نصيب، كلما كثرت ذنوبك كلما كان للشيطان عندك نصيب. ليه؟ له أرضية، يعني قلبك هذا اعتبر زي مثلا قرية أنت تريد أن تجعلها للبر والخير، كلما كثرت ذنوبك كلما اشترى الشيطان من هذه القرية قراريط، فبحسب كثرة قراريطه بحسب إيه؟ بحسب مقامه في قلبك، يعني له عندك أرضية. لذلك قال كلما كثرت ذنوب العبد كلما كان للشيطان عنده نصيب بحسب ذنوبك. شوف انت قد ايه يبقى نصيبه فيك قد ايه. وكلما كثرت طاعاته كان للرحمن فيه نصيب. حسب برك بحسب ما تقدم من البر. فالحاصل ان انت مطالب انك تترجم هذا الى معايير ايمانية مع نفسك. مقياس مقياس ان ان الشيطان يأتي العبد من باب بر يتناسب من باب فتنة معذر من باب فتنة يتناسب وباب البر الذي اقدم عليه. هذه واحدة. الثانية ان الشيطان عندما يطعك في باب الفتنة الذي يصدك عن البر انما يطيعك فيه من باب انت تقبله ليطيعك فيما لا تقبل. هذه ثانية. الثالثة ان الشيطان يأتيك ويعدك وعدا يغرك فيه فليس وعده بوعد الذي يتملك المقادير ليحق او ليوقع ما قد وعد به. فانت عندما يزين لك الشيطان يقول لك يا رب افرض ان انت فعلت وعملت وتصدقت واللي جيبك دول دفعتهم لله وبعد شوية ابنك حب يعمل عملية هتعمل ايه وهتحتاس وهتبقى محتاج خليهم وبعد شوية زوجتك هتضع وبعد شوية هاب يا اخي ان انت مش عارف ايه هاب حتى انه يصور لك ما لا يكون الا باذن الله فيقنعك. طيب هذه الامور لو ان العبد عنده من ذات الايمان لقال شوف في كلمة كده العوام بيقولوها القولة دي لها من الوجه لها من الوجه ما هو مقبول. بيقولوها ازاي؟ يقول لك وقت الله يعين الله. بيقولوها بلغتهم كده وقت الله يعين الله. يعني ايه وقت الله يعين الله؟ يعني ساعة يحدث الامر الذي امر الله به يعني المقدر. يعني ابنك يمرض انت تحتاج تجيب اكل تحتاج تجيب شراب تحتاج كذا تحتاج كذا ساعتها ها سيعين من بيده المقدر لان الذي قدر عليك. طب ده يكون لمين؟ وقت الله يعين الله لمن نال معية الله. اليس الله اليس الان اليس الله بكافي لعبده؟ شوف دي قوله مما عندهم من الخير. انت محتاجها القول محتاج انك تتدرب على معناها الايمانيه وقتما يبتليك الله يعينك.